الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال؟ الحمد لله لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.